نجم سفر ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم طه there for him. إنك بالوادي المقدس طوى أنا اخترتك فاستمع لما يوحى Oh, no. está bien. Oh!

قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا Yeah.